صحبه ومن اهتدى بهداه ومعه. فإن المسلم مطالب فيما يؤمن به أن يؤمن بعالم الغيب كما يؤمن بعالم الشهادة. وعالم الغيب هو الذي ورد الخبر لما فيه، ولولا الخبر الوارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كنا لنؤمن بهذا أو لنصدق به. ومن جملة الغيب الذي وردت به الأخبار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ورد عما يكون في القبر، وهو أول منازل الآخرة، من النعيم المقيم أو العذاب الأليم. وتلك قضية عليها شواهد من القرآن الكريم كثيرة، وكذلك يشهد لذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة. طبعا هذه القضية كغيرها من قضايا الغيب، بل ومن بعض قضايا الشهادة، تشهد إنكارا ممن يعرفون بالعقلانيين أو العلمانيين. هقول لك احنا بنتكلم بالعلم، فما الكلام ده ما يعني لا ينفع في سوق العلم. لا طبعا، فنحن أوثق بخبر الله وبخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مما نراه بأعيننا أو نلمسه بأيدينا أو نسمعه بآذاننا إلى غير ذلك مما تعمل فيه حواسنا. هكذا شأن المسلم. ومن جملة الأدلة على ما يكون في القبر ما سمعنا من قول الله عز وجل في شأن أهل النار: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن باب الأمانة العلمية فإن للمفسرين في تفسير العذاب الأدنى قولان. القول الأول قالوا العذاب الأدنى في الدنيا، والقول الثاني قالوا بل العذاب الأدنى إنما يكون في القبر. طبعا ما معنى يعني أهون أو أقل أو أقرب. وأيما كان الأمر فإن هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لأهل معصيته الذين ماتوا مصرين على كبائرهم وصغائرهم ولم يتوبوا منه، فإن الله تبارك وتعالى يتوعدهم بأنه سيذيقهم من العذاب الأدنى إما في الدنيا أو في القبر بالعذاب دون العذاب الأكبر والعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة إذا قاموا لرب العالمين تبارك وتعالى وقضى لأهل الجنة بالجنة وقضى على أهل النار بالنار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وكذلك بمثل هذه الآية استدل بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة ضنك تدل على صعوبة الأمر. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أهل العلم: العذاب الضنك في الدنيا أو في القبر. وكذلك استدل على ما يكون في القبر بقول ربنا تبارك وتعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من الأدلة. وفي السنة أحاديث كثيرة نذكر منها على سبيل المثال للحصر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المفرد في الصحيح. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير. في رواية قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستدرئ من بوله. في رواية لا يستدرئ من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك ما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس يوما وقد ضج أصحابه وازدحموا عليه، قالت: حتى خفي علي شيء مما قال، ف فقلت لمن بجواري أي بارك الله لك. شوف أقرب واحد كده ممكن يعني تسأله، وقالت له أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله يعني فإيه اللي حصل وقال إيه لأنكم يعني حصل منكم هذا الضجيج؟ قال لها قال عليه الصلاة والسلام تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. تسأل من ربك؟ تقول ربي الله لك. تقول إيه؟ الشخص غير الثابت يظن أنه إيه أخطأته ليه؟ أمال إيه؟ الإجابة تبقى إيه؟ ولهذا المثبت من ثبته الله، قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل العلم القول الثابت في الحياة الدنيا عند الموت وفي الآخرة عند سؤال الملكين في القبر إلى غير ذلك مما قالوه رحمه الله تعالى وحفظ الله من بقي منهم. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذكرت له أمرا عجيبا بالنسبة لها. قالت يا رسول الله أتتني عجوز من عجائز يهود فسألتني فأعطيتها تمرة فقالت وقاك الله فتنة القرن. كلام ده كان بالنسبة لسيدنا عائشة أول مرة تسمعه، فتنة القرن أو قالت عذاب القرن. قالت فما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ذلك إلا تعود بالله من عذاب القبر. ولذلك صح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فر من تشهده في الصلاة يقول قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو قال ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم يعني الذنب، والمغرم اللي هو الدين. قالت فقلت يا رسول الله، الحديث برضه من حديث عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا هذه إشارة من إشارات القرآنية إلى هذه القضية الخطيرة، قضية ما يكون في القبر، ونحن جميعا مقبلون على تلك المنزلة وعلى هذه المرحلة، فلنعد لهذا اليوم عدته، يوم أن نلقى في قبورنا وينصرف عنا أحب الناس إلينا. ثم إن الميت كما أخبر النبي لا يسمع قرع نعال مشيعيه ولا يملك أن ينادي أحدا، بل هو وحيد فريد رهين بعمله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه على القبر يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.